باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو صبر أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله الصوم وبين لنا متى يجب الصوم وعلى من يجب وما هو وقت الصيام، ذكر هنا المفطرات التي تفطر الصائم، فلذلك قال من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو اكتحل أو احتقن فساد صومه. هذا هو جواب من أكل أو شرب إلى آخره فسد صومه، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل في النهار فقد فسد صومه، أو شرب فقد فسد صومه، أو كذلك وضع في أنفه شيئا ووصل إلى حلقه أو أدخل في وصل إلى حلقه من أي طريق شيء فإنه يفسد صومه، أو كذلك احتقن وضع الحقن فسد صومه. فكل هذه مفسدات الصوم، وسيأتي أيضا غيرها مثل الجماع وغيره مما هو من المفطرات. فالحاصل أنه من فعل شيئا من هذه الأمور عامدا مختارا فسد صومه، أما إن حصل شيء من هذا ناسيا فلا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المهم أنه إذا فعل ذلك عمدا، وفي الحديث الآخر من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالمهم أنه إذا فعل ذلك عامدا، وكل ما وصل إلى الحلق عمدا وصله إلى حلقه فإنه يفطر به، وكذلك أيضا لو استقاء يعني طلب القيء فقاء فسد صومه، لكن لو قاء وكان القيء غلبه من غير اختياره فلا شيء عليه فليتم صومه ولا شيء عليه، لكن لو تعمد القيء فقاء فإنه يبطل صومه. نعم، لأن العين منفذ. نعم، لأن العين منفذ، يعني إذا اكتحل بيثمت أو اكتحل بشيء يصل إلى حلقه وعلم وصوله إلى حلقه فقد أفطر، أما إذا ما علم أو جهل ذلك فلا شيء عليه. نعم، وإن لم يكن معتادا. نعم، وإن لم يكن معتاد، لأنه ما هم معتاد أن الشيء يذهب أن تضع بعينك شيء يصل إلى حلقك، ما هم معتاد، لكن ربما بعض الأحيان يصير له قوة في النفوذ، لا سيما مثل الصبر، لأنه إذا وضع في العين فالغالب أنه ينفذ، وإذا نفذ تحس بمرارته بحلقك، فإذا أحسست بها معناه أنه وصل إلى الحلق، وما وصل إلى الحلق يفضل، أما غيره ربما ما يحصل لك إحساس، وإذا ما علم فلا شيء عليك. نعم، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. نعم، أو أدخل إلى جوفه من أي موضع كان، إذا دخل إلى جوفه فإنه يفسد صومه يتعمد ذلك. نعم، غير إحليله فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم، أو مقطر لا لو قطر في حنيله يعني الحنيل الذكر، لو مثلا أدخل في ذكره شيء هذا لا يضر، ما يفطر، لأن هذا لا يصل إلى الجوف، لأن المثانة تمنع وصوله إلى الجوف، فهذا لو أدخل فيه شيء فهو يبقى حتى يأتيه البول ويخرجه، ما يدخل إلى الجوف، بخلاف غيره لو احتقن وضع الحقنة ولو في دبره أو لا فهذا يفطر، لأن هذا يصل إلى الجوف. لكن الذي مع الحنين الذي مع الذكر هذا لا يصل، لأن المثانة ترده، فهذا ما يفطر لأنه ما وصل إلى الجوف. نعم. أو استقاء أي استدعى القيء فقاء. نعم، فسد إذا تعمد القيء يعني طلب القيء فقاء فإنه يبطل صومنا. فسد أيضا لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى أو أمذى، أو باشر دون الفرج أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. نعم، كذلك أيضا إذا خرج من ذكره شيء من يعني انتشرت شهوته وخرج منه مذي أو خرج منه مني وهو متعمد ذلك فإنه يبطل صومه، بخلاف الجماع فإنه لو جامع بطل الصوم ووجب عليه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن هذا إذا لم يحصل جماع، لو مثلا قبل زوجته أو باشر زوجته ثم أنذى فإنه يفسد صومه، يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. لكن لو جامع وجب عليه القضاء ووجبت عليه أيضا الكفارة التي هي عتق رقبة أو صيام شهرين، عتق رقبة فإن لم يجد في صيام شهرين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وهذا لو حصل منه بمباشرة أو غير مباشرة، أو كذلك مثلا نظر وكرر النظر، فإن النظر وتكرير النظر هذا مدعاة إلى ثوران الشهوة، فإذا ثارت الشهوة وخرج منه مذي أو خرج منه مني فإنه يبطل صوم ذلك اليوم. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. لا إن أمذى، نعم، المذي بالنسبة للنظر، أما بالنسبة للمباشرة أو التقبيل ونحو ذلك فهو لو كان مذي، لكن النظر لا يفسد إلا بخروج المني. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل نعم، عامدا عالما، عالما أنه صائم وعامدا هذا الفعل، فإنه يفطر ذلك اليوم. أما إذا لم يكن عامدا أو غلبه من غير أن يستدعيه فلا شيء عليه. كذلك الحجامة لو احتجم فإنه يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يحجم رجلا قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وإن كانت الحجامة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح أنها تفطر. قل: أفطر الحاجم والمحجوم، بدعة النص عداك اللوم. فهو إذا حجم واحتجم فإنه يفطر. وكذلك أخرج الدم ولو من غير طريق الحجامة كالفصد أو نحو ذلك فإنه كذلك أيضا يفطر، لأن إذا تعمد خروج الدم. نعم. فإن كان خرج من غير قصد فلا شيء عليه. أو احتجم لكنه ناسي أنه صايم طيب فلا شيء عليه. نعم. أو جاهلا بالحكم. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يفطر بفصل. نعم، ثبتت الأخبار أي عدة أحاديث بالنسبة لفطر الصائم إذا احتجم فإنه يفطر، بذلك أحاديث في مسند أحمد وغيره، ولذلك أخذ بهذا الإمام أحمد، فهو يقول: من احتجم فإنه يفطر إذا كان عالما عامدا. ولا يفطر بفصد أو شرط ولا رعاف. نعم هذا إذا كان بغير اختياره الرعاف، أما الفصد فهو يفطر على قول بعض العلماء ولو فصد، لأنه هذا بمعنى الحجامة الفصد وخرج منه الدم الكثير. أما الرعاف فالرعاف بغير اختيار الإنسان، قد يرعف أنفه من غير أن يفعل شيئا عليه. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة. نعم. ولا يفسد صومه، وأجزأه لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. لو كان مريض ووضع علاج في أنفه فهذا ما يضر، لأنه وضع العلاج لأجل علاجه فلا شيء علينا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. نعم. فليتم صومه. نعم. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. نعم. إذا لم يتعمد ذلك، فإن تعمد ذلك فإنه يفطر، لكن إذا كان يمشي في الطريق وصار فيه غبار وكذا ودخل إلى حلقه هذا من غير اختياره فلا شيء عليه، أو ذباب صار إلى حلقه فلا شيء عليه، لكن لو تعمد، والدخان كذلك، لكن لو تعمد شم الدخان فإنه يفطر، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يتطيب بالبخور، يحط العود البخور بالجمر ثم يتنشبه عمدا، هذا يفطر لأنه أوصله إلى حلقه باختياره. نعم. لعدم إمكان التحرز من ذلك. نعم. لعدم الإمكان التحرز لا شيء عليه، لكن الذي يمكن التحرز لا تعمده، مثل المبخرة لو وضعت فيه دخان وشميته تعمدت شمه هذا يفطر، لأنه يصل إلى الحلق، وكل ما يصل إلى الحلق فإنه يفطر. نعم. بخلاف الطيب، الطيب غير البخور، مثل دهن عود ولا دهن ورد لو تطيبت ما في شيء، يعني هذا ما يصل الحلق، هذا مجرد رائحة، لكن الدخان له جرم يصل إلى الحلق فلذلك يفطر، أما مجرد الرائحة لا تضر، لكن الدخان له جرم يصل إلى الحلق، فما دام له جرم يصل إلى الحلق فهذا لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها. نعم. أو فكر مجرد تفكير، لكن لو كرر النظر وأمنى فإنه يفطر، لكن مجرد الفكر فهذا لا يضر، يعني النبي يقول عفي لأمتي، إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالشيء اللي بغير اختيار الإنسان، والفكر والهواجيس التي تصير في الخاطر ما هي بقدرة الإنسان، هذا شيء بغير اختيار الشخص. نعم. لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. نعم. لأن إذا عملت تؤاخذ بالعمل، أو تكلم تؤاخذ بما يتكلم به، لكن مجرد أفكار تجي بذهنه أو بصدره هذا ما يؤاخذ به، حتى ولو كان في الصلاة، وفي الصلاة يأتي له أفكار وكذا في الصلاة ما تؤثر بصلاته، لأنه من غير اختياره، الشيء اللي بغير اختياره ما يؤاخذ به، حتى ولو صار بخاطره أشياء هي طيبة ما يؤاخذ به لأنها من غير اختياره، لأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال: يا رسول الله، إنه يقع في نفسي أمور أكرهها وأحب أن أخر من السماء على الأرض ولا تأتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح لمن ما عليك، هذا ما يضرك، لكن لو تكلم أو عمل فهو يؤاخذ بفعله بقوله أو بفعلنا. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. نعم. يعني هذا إشارة إلى الخلاف، أنه إذا فكر فهو مثل لو كرر النظر، فالمصنف رحمه الله يقول: لا، هذا فرق بين هذا وهذا، قياس التفكير على النظر قياس غير مسلم، لأن النظر أنت اللي فعلته وده من فعلك، مكررة النظر من فعلك. أما الشيء اللي يجب الخاطرة ده ما تقدر تدفعه، يمكن تستطيع يمكن ما تدفعه، والغالب أنه ما يستطيع إنسان يدفع الفكر الذي يحصل له هنا، لأنه دونه أو احتلم لم يفسد صومه. نعم، أو احتلم فخرج منه مني فلا يفسد صومه، لأنه لم يتعمل شيء بغير اختياره، فهو مثل لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. نعم، ما هو بسبب من جهته، هذا وهو نائم من غير اختياره مختار هذا الشيء، نصب عليه هذا فلا يؤاخذ به. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه، كذلك أيضا لو أن القيء غلبه وخرج منه القيء من غير اختياره فلا يفطر، لكن لو استدعاه فإنه يفطر. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. نعم، لم يفسد صومه، لو الإنسان مثلا سحر أنامه ما نظف فمه لما استيقظ وجد في فمه شيء من الطعام ما عليه إلا أن يلفظه ويتمضمض ولا شيء عليه. نعم. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نعم، إذا كان من غير قصد، لكن لو تعمد فإنه يفطر به، لكن إذا ما تعمد ذلك ذهب مع الريق من غير اختياره فلا شيء عليه. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. نعم، إذا بلعه باختياره يعني ما كان بريق، انفصل عن الريق ثم بلعه عامد، فهو مثل لو أكل عامد وإن كان شيء قليل فهو يفطر بذلك. نعم. ولا يفطر إلا اضطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. نعم، لأن هذا غير معتبر. لو مثلا لطخ في قدميه، لو وضع علاج على قدميه مثلا من الحنة أو من شيء آخر، أو مثل ما يفعل بعض الناس يتعالج بالحنظل، ربما أن بعض الناس يتعالج بالحنظل مثلا، الحنظل يوضع مثلا عقبه عليها لفترة، مثل هذا لو وجد المرارة بحلقه هذا ما يضر. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. نعم، لأنه بغير اختياره، إلا أنه ينبغي أن يحاذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق، قال إذا استنشقت فبالغ، إذا مضمض فبالغ في الاستنشاق، ولأن المضمضة والاستنشاق من شروط الوضوء، عند الوضوء لا بد أن يتمضمض ويستنشق، لكن النبي عليه الصلاة أمر بالمبالغة تنظيف لأجل تنظيف الجيوب الأنفية فيخرج النفس منها، وكذلك أيضا ما يبقى فيها شيء من الفضلات التي تؤذي، إلا إذا كان صائم فلا يبالغ، لأن النبي قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم عرضه إلى أنه يروح الماء، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق يروح محلقه الماء، فالنبي أمرنا بالمبالغة إلا للصائم فلا يبالغ في استنشاق الماء مخافة أن يذهب مع حلقه. نعم، إلى جوفه. نعم. أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. نعم، لأنه ما قصد ذلك، فإن كنت كانوا قاصد هذا قصده يبي يشرب مع أنفه هذا متعمد يفسد صومه، لكن إذا مثلا استنشق وخرج شيء من غير اختياره فلا شيء عليه. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. نعم، النبي كره المبالغة، لا تبالغ ما دمت صائم، لا تبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، خوفا من أن يذهب الماء مع الحلق ومع الأنف إلى الجوف. نعم. وتقدم وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع. نعم، يكره أن تتعرض للشيء الذي يخشى أنه يدخل الماء إلى الجوف، مثل الاغتسال أو تقع في مثلا في بئر هذا من أسباب أن الماء يدخل الحلق، فأنت تتجنب هذه الأمور محافظة على صيامك. نعم. أو تبرد. نعم. أو اغتسل للتبرد أو للتنظف فلا يبالغ، مخافة أنه يصل الماء إلى الجوف، وإلا فلو فعل لا بأس، ولو ذهب شيء بغير اختياره لا يؤاخذ، لكنه ينبغي أن يتجنب الأشياء التي تكون سببا فساد الصوم. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. نعم، ما يفسد صومه مهما دخل حلقه إذا كان من غير قصد، حتى ولو أكل أو شرب ناسي فلا شيء عليه. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه. نعم، إذا أكل وهو شاك ما يدري هل الفجر طلع ولا لا، نقول الأصل بقى الليل فلا شيء عليك، لكن إن تبين أنك أنت شاك وقت الأكل، لكن بعد ذلك تبين أنك يوم تأكل وأنت بنهار، مثل الإنسان يستيقظ من الليل يسمع المؤذن ويستيقظ ويظن أن هذا المؤذن الأذان الأول فيأكل ويشرب، ثم بعد ذلك يسمع الناس يصلون، الآن تبين أنك أكلت بعد خروج الصبح يجب عليك قضاء هذا اليوم، لكن إذا شك ولا تبين له شيء هل هو بان الصبح أو لم يبن الصبح ما تبين له شيء فلا شيء عليه، لكن إن تبين أنه أكل في نهار وجب عليه. نعم. صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. الأصل بقاء الليل. نعم، لكن إن علم مثل ما يفعل بعض الناس ربما يستيقظ بعد الأذان ولا يدري ويظن أنهم بس في أكل ويشرب إلى منه خرج يبي المسك وإلى الناس يطلعون من الصلاة، علمنا أنه أكل بنهار لابد من قضى هذا اليوم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس. نعم، أما غروب الشمس بالعكس، لو ظن أن الشمس غابت وأفطر ما صح صومه، لأنه هو الآن بنهار والأصل بقى النهار حتى يتأكد أن الشمس غربت، أما في يوم وقت الفجر يوم يأكل الأصل بقى الليل، فهو له أنه يأكل حتى يتبين له، لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما لو أفطر وهو ما تأكد من غروب الشمس وتبين له أنه أفطر ابنها فيجب عليه القضاء، ولا يجوز أن يفطر الإنسان حتى يتأكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتأكد، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ما يفطر الصائم حتى يتحقق من الليل، يتحقق أن الشمس قد غربت وهي عند غروبها، الليل يطلع من جهة الشرق مثل ما يطلع النهار من جهة الشرق، ثم أيضا تشوف صفرة الشمس وترى فإذا سقطت الشمس بالأفق غربت الشمس أفطر الصائم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب. نعم، إذا ما تبين له فعليه قضاء الواجب، لكن إن تبين إن وقت ما أكل غربت الشمس فلا شيء عليه، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى. هنا إذا تأكد وقت الأكل شك، لكن بعد ما انتهى تبين له أنه وقت ما يأكل وأن الفجر طالع، نقول لا بد تقضي هذا اليوم لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. فصل. السائل يقول قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، هل هذا صحيح؟ وهل يجوز الاعتكاف في في المساجد الأخرى غير المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ من اللي يقول يزعم أنه حديث؟ لا ما قال هذا، ما قال الاعتكاف. النبي يقول لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما الاعتكاف لا، النبي قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة مهما كان، حتى ولو كان ما فيه إلا اثنين أو ثلاثة، المهم أنك ما تعتكف في مسجد وتنفرد تصلي وحدك. هذا النبي ما قال، هذه من عندك الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. شد الرحال لا تجوز، فلا يجوز شد الرحال لزيارة القبور، ولا يجوز شد الرحال مثلا لبعض الأماكن إذا كان هذا تعبد لها، فهذا ما يجوز. العبادة مخصوصة بهذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام وكذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المسجد الأقصى. أما شد الرحل إلى غيرها فالنبي نهى عنه. أما الاعتكاف لا، هذا الحديث الذي أنت ما هو حديث هذا، ولا ورد عن النبي أنه يقول لا اعتكاف. لا، إنما العلماء يقولون أن الاعتكاف لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، لا بد يكون في مسجد فيه جماعة، بحيث أنك ما تعتكف في مسجد وأنت لحالك ما فيها أحد وتترك صلاة الجماعة مع المسلمين. هذا. أما إذا كان مسجد تقام فيه الصلوات الخمس فهو يستحب الاعتكاف فيه. نعم. السائل يقول فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها متزوجة ولها طفلتان محافظة على أداء العبادات، وأصابها مس في بداية العام الحالي وهي لا تحسن صلاتها، أحيانا تصلي وأحيانا تترك الصلاة، وإن صلت لا تؤدي على الوجه المطلوب، ولله الحمد قد شفيت من علتها، ماذا عن صلاتها؟ ونحن لا نعلم المدة التي تركت فيها الصلاة، وهل عليها القضاء؟ ما عليها القضاء، لأنك تقول أنها أصيبت بمس يعني بجنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فما دامت أنها معها مس من الجن ما تؤاخذ، هي صلت وما صلت ما عليها، وإن كانت أن تصلي بعض الأوقات ولا أيضا تحسن الصلاة هذا الدليل على عدم عقليته، وأن ما عندها عقلية فهي لا تؤاخذ، فلا شيء عليها إن شاء الله. السائل يقول أيهما أفضل، أثناء الصلاة النظر إلى موضع السجود أم النظر إلى الكعبة؟ لا، الأفضل النظر إلى موضع السجود أفضل من النظر إلى الكعبة وأنت في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم لأن هذا أقرب إلى الخشوع، فأمرهم أن ينظروا إلى موضع السجود. وهذه السورة من السور المكية، نزلت في مكة والصحابة يصلون بالحرم ويشاهدون الكعبة، ومع ذلك أمرهم أن ينظروا إلى موضع السجود، فهذا هو الصحيح أنه أولى من النظر إلى الكعبة، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، وكل ما كان أقرب إلى الخشوع فهو أفضل في الصلاة. يعني إذا نظر الإنسان إلى الكعبة، نظر الكتابات اللي عليها، ونظر الناس اللي يطوفون، وشوشوا عليه وأشغلوا ذهنه عن الصلاة، فالأولى أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة وهو أهم ما يكون في الصلاة. ولذلك قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا أقرب إلى الخشوع وأقرب. نعم، عدم الإشغال. نعم. السائل يقول أحرمت من سكني بحي العتيبية بمكة حيث أنني لست من أهل مكة، علما بأنه دخل علي شهر رمضان وأنا مقيم في مكة، فما حكم عمرتي هذه؟ يقول أحرم من منزله. نعم. من منزله بعد بحي العتيبية، يقول علما بأنني لم أذهب إلى التنعيم. لا، أهل مكة يحرمون للحج من منازلهم، أما للعمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل. ولذلك قال العلماء أن ميقات أهل مكة للعمرة هي التنعيم، ولكن نظرا إلى التنعيم هي أقرب ما يكون لمكة صار يحرموا منها، وعائشة رضي الله عنها أحرمت بأمر النبي أحرمت منها. لكن الحج يحرم من منزله، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين من أحرم بالعمرة وبين من أحرم بالحج. ولما حج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مكة وكان بعض أصحابه كانوا محرمين بالعمرة متمتعين بها إلى الحج فحلوا، ولما صار اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا بالحج فأحرموا بالحج من منازلهم بمكة. ولكن في العمرة لما طلبت عائشة من النبي أنها تأخذ عمرة بعد الحج أمرها أن تخرج إلى التنعيم، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها رضي الله عنه أمر أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم وجاءت وقضت عمرتها. فالنبي فرق بين إحرام أهل مكة للعمرة وبين إحرام أهل مكة للحج. فالحج يحرم مما سكنه، ما بالعمرة لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم منه، وأقرب الحل هو التنعيم الذي خرجت عائشة وأحرمت منه. فقد فأحرم منه. نقول كذلك عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها يقول أن عائشة أحرمت من التنعيم لأن ما هي من أهل مكة، كان كل سوا، لأن النبي ما فرق بينهم. لما كان بالحج أمرهم يحرمون من مكة، ولما كان بالعمرة أمر عائشة تخرج إلى التنعيم، ولا فرق بين الصحابة رضي الله عنهم، كل اللي جاءوا معهم ما بينهم فرق، كلهم آفاقيين. فالنبي الآفاقي لما انتهت عمرته حكم حكمها المكة سواء للحج أو للعمرة، فأهل مكة يحرمون من التنعيم للعمرة ويحرمون للحج من منازلهم. فكذلك إذا جاء إنسان وكمل عمرته وجلس في مكة وأراد أن يأخذ عمرة ثانية لابد أن يخرج إلى التنعيم، أو جاء للحج وجلس بعد الحج وأراد أن يأخذ عمرة لابد من التنعيم، فلا يحرم من منزله، إنما لا للحج فقط. السائل يقول: هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها استعمال الطيب والكحول والصابون المطيب ولبس الملابس الجديدة؟ لا، الإحداد إذا توفي عنها زوجها فهي في الإحداد، والإحداد لابد أن تلزم الإحداد 14 أشهر، لابد منها. وهذه الإحداد معناها اجتناب الزينة، اجتناب الطيب، اجتناب الكحل، اجتناب ثياب الزينة، كل شيء من عادة المرأة تتجمل به ما يجوز لها ما دامت في الإحداد التي هي مدة التربص 14 أشهر. وكذلك أيضا لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا إذا اضطرت لحاجة، إذا كانت ما عندها أحد يقضي حاجتها فيجوز بالنهار، أما بالليل فلا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تبيت إلا في بيتها، وتجتنب الكحل وتجتنب ثياب الزينة وتجتنب الطيب، فكل هذا تجتنبه. نعم. السائل يقول: إني اعتمرت وعندما فرغت من الطواف والسعي أخذت من كل جانب رأسي شعر فقط، فهل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكن فعلك هذا لابد، التقصير لابد أن يكون من جميع الرأس، لكن نظرا إلى أنك إن شاء ما تعرف الحكم إن شاء الله صحيحة ولا عليك شيء، لكن ينبغي للإنسان أن يأخذ مثل ما إنه أما يحلق وهو أفضل، وإذا ما حلق فالتقصير لابد أن يكون من جميع الرأس، ما يكتفى بجزء أو بشعرة أو شعرتين أو ثلاث، هذا ما يسمى تقصير. الحج ما قصر رأسه، ما قصر إلا شعرات، لابد أن يقصر من جميع الرأس. نعم. السائل يقول: إذا توضأ الإنسان وتمضمض واستنشق وأحس بدخول شيء قليل من الماء داخل حلقه فما حكم صومه؟ ما عليه إن شاء الله، لا يتعمد، إذا كان ما تعمد فلا شيء عليه. السائل يقول: هل هناك تحديد معين في صلاة التراويح؟ لأن بعض الإخوة يصلون 8 ركعات ويقولون هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، وبعضهم يقولون يجب متابعة الإمام حتى ينصرف الإمام من الصلاة، أرشدوني إلى الطريق الصواب جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب عليكم الصيام وسننت لكم قيامة. فالنبي سن لنا قيام، سن لنا التراويح، ولم يحددها بركعات معينة، لا ب11 ركعة ولا ب13 ولا ب20، فمن صلى أكثر أو أقل فلا بأس، حيث أن النبي لم يحدد لنا شيء معين. أما كون النبي كما يستدل بعض الناس بحديث عائشة أن النبي كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فهذا حديث صحيح، ولكن حديث ابن عباس أن النبي كان يصلي بالليل 13 ركعة وهو موجود في البخاري أيضا. إيش اللي جعل بعض الناس يختار هذا الحديث ويترك هذا الحديث؟ وكله عن النبي عليه الصلاة والسلام وكله في البخاري، كله حديث صحيح. ثم الصحابة رضي الله عنهم صلوا 20 ركعة، فما دام أن النبي ما حدد لنا ركعات أطلق، قال قوم رمضان، أمرنا بالقيام بالصلاة في رمضان ولا حدد شيء، يصلي المرء ما شاء. ولكن إن طول القراءة وطول الركوع والسجود لو قصر، وإن خفف الركوع والسجود وأكثر فلا بأس. فلذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، بعض العلماء يقول إنه يختصر الركعات ويطول القراءة ويطول الركوع والسجود، وبعضهم يقول لا، الأفضل كثرة الركوع والسجود، لأنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، فقالوا من كثرة السجود أفضل، ولكن الصحيح أنه إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإن قصر القراءة فهو يقصر الركوع والسجود ويكثر. الحاصل أنه لم يثبت في صلاة التراويح تحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة منهم من يصلي 11 ومنهم 13 ومنهم يصلي 20، وكذلك الأئمة يختار رحمة الله عليهم، فالأئمة الثلاثة يرون أن التراويح 20 ركعة، والإمام مالك يرى أنها 36 ركعة، فالحمد لله الأمر في ساعة يصلي الإنسان ما شاء. السائل يقول رجل يعمل في المملكة ومعه مبلغ من المال حال عليه الحول ويرغب إخراج الزكاة، فما هو الأفضل له، إخراج الزكاة في مكة أم إرساله إلى ذويه لتوزيعه على أقربائه الفقراء الموجودين في بلده؟ إذا كان يعرف أن الذين في بلده أشد حاجة فلا بأس إن شاء الله أن يدفع، إذا كانوا أشد حاجة، وإلا في مكة الصدقة في مكة أفضل من غيرها، لكن ربما يكون أشد حاجة أفضل لشدة حاجته إلى ذلك. السائل يقول رجل مريض لا يستطيع الصوم، أخرج مبلغا من المال قيمة إطعام 30 مسكينا، هل يصرف على المساكين أم المجاهدين أم في سبيل الخير الكثيرة؟ لا، ما يصلح أنه يخرج نقود، لابد يخرج طعام، ما يستطيع هدية من طعام، فهو يطعم 30 مسكين كما كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه لما ضعف وعجز عن الصيام في آخر عمره كان يطعم 30 مسكينا عن صيام شهر رمضان، فلا بد أن يطعم مساكين أولى من أن يخرج نقود، لأن إخراج النقود ما تدري بأي شيء تصرف، ربما ما تصرف في الإطعام، تصرف يمكن في شيء آخر، فلا بد أنك هذه عبادة وطاعة، لا بد أنك تحقق أنك صرفتها فيما أمرت به، والله أمرنا بالإطعام والنبي أمرنا بالإطعام، فمن الأفضل أنك تطعم 30 مسكين عدد أيام الشهر 30 أو 29، ولو أطعمتهم بيوم واحد كفى، لأن يعني كان أنس رضي الله عنه يجمع 30 مسكين ويشبعهم بيوم واحد ويكفي عن الثلاثين يوم كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله